إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم السبت الموافق للعشرين من رمضان. غارات جوية من الطيران الأسدي المجرم استهدفت الأطراف الغربية من مدينة إدلب وطريق فيلون دون وقوع أي إصابات ولله الحمد. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية في كمين محكم صباح اليوم على جبهة سد شغيدلة في محيط بلدة خلصة بريف حلب الجنوبي. مجزرة جديدة يرتكبها الطيران الأسدي الوحشي ضد المدنيين العزل راح ضحيتها ما يقارب 40 شهيدا في مدينة القرية بريف دير الزور الشرقي، جلهم من الأطفال والنساء، بعد تنفيذه أكثر من 10 غارات جوية على البلدة. مقتل وإصابة العشرات من عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية تم الدعس عليهم إثر محاولتهم اقتحام حي بني زيد في مدينة حلب. ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المدنيين بجروح نتيجة قصف بقذائف صاروخية من عصابات الأسد المتمركزة على حاجز الشيخ حديد استهدف الأراضي الزراعية لقرية الزكاة في ريف حما الشمالي. أكثر من 15 غارة مكثفة من طيران الاحتلال الروسي والحربي والمروحي الأسدي بالقنابل العنقودية والصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة على قرية كباني ومحيطها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. انهيار 4 أبنية بالكامل نتيجة القصف الحربي الأسدي على حي الهلوك في مدينة حلب بالصواريخ الفراغية. عصابات الأسد تبدأ هجوما جديدا عنيفا على مدينة داريا في الغوطة الغربية بدمشق في محاولة منها لاقتحام المدينة بعد إمطارها بوابل من الصواريخ والبراميل المتفجرة والتي تجاوزت أكثر من 22 برميلا خلال ساعة واحدة. سرية المدفعية التابعة للمجاهدين الأبطال تستهدف بصواريخ الكاتيوشا الأكاديمية العسكرية في حلب محققة إصابات في صفوف عصابات الأسد. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألجوا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد.